الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. كنا قد انتهينا في المرة السابقة من أحكام الميم الساكنة، كان هذا هو ثاني أحكام الحروف الساكنة. أما اليوم إن شاء الله نأخذ ثالث الحروف الساكنة وهي اللام الساكنة، بذلك نختم هذا الجزء من أحكام التجويد، أحكام الحروف الساكنة. بدأنا بأحكام النون الساكنة، ثم بعد ذلك تكلمنا عن أحكام الميم الساكنة، ثم اليوم إن شاء الله نتكلم عن أحكام اللام الساكنة. يقول أحكام لام أحكام لام ال ولام الفعل، هي اللام يا إما لام فعل يا إما لام اسم يا إما لام حرف. دي أنواع الكلمة الثلاثة، فيش كلمة في اللغة العربية غير إيه؟ غير واحد من الثلاثة دول، يا اسم يا فعل يا إيه؟ يا حرف. تمام، أي كلمة في اللغة العربية لازم تبقى واحد من الثلاثة دول، اسم أو فعل أو حرف. فاللام الساكنة قد تأتي في الاسم، قد تأتي في الفعل، وقد تأتي في الإيه؟ في الحرف. ماشي؟ طيب، هو بدأ بلام ال. دي لام ال دي تدخل في لام الايه؟ في لام الاسم، لان ال اللي هي للتعريف يعني لا تدخل الا على الايه؟ الا على الاسماء، ما فيش ال تدخل على الفاعل. ماشي؟ في بعض الناس بيجيبها كده يقول لام الاسم ويقسم فيها لام ال ولام الاسم الاصليه، وممكن يعمل في التفصيل من البدايه يبقى لام ال ولام الاسم ولام الفعل ولام الحرف ولام الأمر. هيأتي بعد كده إن شاء الله هو خمس أنواع من أنواع اللام. فهو بدأ بلام أل، فقال لام أل هي لام التعريف، وهي زائدة عن بنية الكلمة، سواء صح تجريدها عن الكلمة نحو المحسنين، ماشي، أم لم يصح نحو الذي والتي. يبقى لام أل دي في الحالتين بتبقى زائدة، بس هي زائدة يا إما زائدة لازمة يا إما زائدة إيه؟ غير لازمة. ماشي؟ يبقى لام أل دي إحنا متفقين إن هي زائدة، كويس؟ بس هنقسمها لقسمين، يا إما زائدة لازمة يا إما زائدة غير لازمة. زائدة لازمة يعني إيه؟ يعني لا تأتي الكلمة بدون أل. زائدة غير لازمة يعني ممكن الكلمة تأتي بأل وتأتي بإيه؟ بدون أل. ماشي؟ فهو ضرب مثال اللي هي الزائدة اللي هي لام أل اللي هي غير لازمة، زي إيه؟ المحسنين. دي ممكن تيجي كلمة محسنين من غير أل وممكن تيجي بأل، يبقى ده دليل على إن الأل ديت مش إيه؟ مش لازمة، ما تلزمهاش على طول يعني، ممكن تنفك عنها، ممكن تيجي الكلمة بدون أل. ماشي؟ وضرب مثال لأل اللازمة بإيه؟ الذي والتي. كلمة الذي والتي، أل اللي في الأول دي، دي أل التعريف. ماشي؟ دخلت على الكلمة دي وبقت الذي أو التي، كويس؟ بس دي زائدة بس لازمة. يعني لازمة؟ يعني كلمة الذي عمرها ما تيجي غير بإيه؟ بألف ولا. والتي عمرها ما تيجي غير بالألف واللا، ما تنفعش تفصل كلمة هي أصلا عبارة عن أل وكلمة لذي وأل ولتي. ماشي؟ دخلنا أل على لذي بقت إيه؟ الذي، لأن أضغمنا اللام في اللا، كويس؟ اللام بتاعت أل ساكنة، أضغمناها في اللام بتاعت لذي بقت إيه؟ الذي. ماشي؟ بقت لام واحدة مشددة مفتوحة. وبرضو نفس الموضوع في كلمة التي، ال بتاعت التعريف ولتي، اضغمنا اللام بتاعت ال في اللام بتاعت التي بقت ايه؟ التي. تمام؟ بس ديت وان كانت زائده بس ايه؟ زي ما قلنا لازمه. يعني لازمه يعني تلزم الكلمه على طول، كلمه الذي والتي ما بتجيش من غير الف ولام ابدا. ماشي كده؟ طيب، فبيقول كلم اللام بتاعت ال هو هيتكلم عن ايه؟ عن اللي هي الغير لازم، اللي هي زي كلمة المحسنين. فبيقول ولها قبل حروف الهجاء حالتان، يبقى قال ديت حكمها على حسب الحرف اللي بعدها، ماشي؟ الحكم الأول اللي قال الإظهار، والحكم الثاني الإدغام، تمام؟ احنا كان عندنا النون الساكنة 4 أحكام، الميم الساكنة 3 أحكام، اللام الساكنة كام؟ حكمين بس، الإظهار والإدغام. الإظهار عند 14 حرفا مجموعة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في قول صاحب التحفة ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه، الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء، دي 14 حرف اللي هي حروف اللام الايه؟ القمرية، ماشي؟ اللي حكمها الإظهار، زي ما كنا بناخد زمان يقولولنا اللام القمرية دي اللي هي ايه؟ تكتب وتنطق. واللام الشمسية كان يقولولنا في القراءة زمان في الابتدائي ايه؟ تكتب ولا تنطق، ماشي؟ هي في الحقيقة مش لا تنطق، هي في الحقيقة بتضغم، فبتقلب لحرف زي اللي بعدها وتضغم فيه زي ما هيجي دلوقتي إن شاء الله. وإليك الأمثلة لكل حرف، وذكر الأمثلة دي بتنطق فيها اللام. الأرض، ال، ما ينفعش أقول أرض، لا، ال، يبقى اللام تنطق الأرض. البيت، ال، الغفور، كل دي تنطق فيها الايه؟ اللام. طيب، فإذا وقعت اللام اللي هي لام ال يعني قبل حرف من هذه الأحرف وجب إظهارها، ويسمى إظهارا قمريا، واللام قمرية، يبقى اللام دي اسمها ايه؟ قمرية، ماشي؟ اللي هيجي بعدها 14 حرف مجموعة في قول صاحب التحفة الشيخ سليمان الجمزوري ابغي حجك وخف عقيمه، ماشي؟ الثانية، الحكم الثاني أحكام اللام الساكنة الإدغام، عند 14 حرفا مرموزا إليها في أوائل كلمة هذا البيت، طب الطاء ثم الثاء صل الصاد رحما الراء تفز التاء وهكذا، أول حرف من كل كلمة يبقى دي حروف الايه؟ حروف اللام الشمسية، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زور شريفا للكرم، وذكر الحروف. وإليك الأمثلة لكل حرف، يبقى ديت اللام اللي احنا اتفقنا ان احنا كنا زمان بيقولوا لنا عليها ايه؟ تكتب ولا تنطق، يبقى كلمة الطيبات هتنطق الطيبات مش ال، الطيبات، عملت انا ايه؟ قلبت اللام لطاء وأضغمت الطاء دي في الطاء دي، ماشي؟ بقت ايه؟ الطيبات. الثواب، الثواب نفس المسألة، قلبت اللام لثاء وأضغمت الثاء في الثاء، بقت ايه؟ الثواب، ماشي؟ الصادقين، أص مش ال، لا أص، مفيش لام، قلبت لصاد وأضغمت الصاد في الصاد، بقت ايه؟ الصادقين. وهكذا في باقي الايه؟ في باقي الحروف كلها لا تنطق فيها اللام، وإنما تقلب اللام لحرف مثل الذي بعدها ثم تضغم فيه. الرحمن، التواب، التواب، الضالين، الضالين، الذكر، الناس، كل ده إيه؟ اللام فيها تضغم. طيب، فإذا وقعت اللام قبل هذه الأحرف وجب إدغامه، يبقى يجب الإظهار، ونسميه إظهار إيه؟ قمري. إحنا عندنا كم نوع إظهار خدنا لغاية دلوقتي؟ في إظهار حلقي، ده فين؟ في النون الساكنة. وفي إظهار مطلق، ده فين؟ لما يجي بعد النون الساكنة حرف من حروف الإدغام في إيه؟ في كلمة واحدة، اللي هي جت في 4 كلمات في القرآن، دنيا وبنيان وقنوان وصنوان. وفي إظهار شفوي اللي هو بتاع ايه؟ الميم الساكنة. وعندنا ده اظهار ايه؟ قمري. بدا اظهار اللام الايه الساكنه عند الحروف التي تاتي بعدها اللي هي ال 14 حرف اللي احنا ذكرناه. طيب فاذا وقعت اللام قبل هذه الاحرف وجب ادغامه، يبقى ده الحكم الثاني الادغام، ويسمى ادغاما شمسيا. واللام شمسية اسمها لام شمسية. سميت اللام الأولى المظهرة القمرية على طريقة التشبيه، يعني محاولة لإيه؟ يعني إن يبقى فيه تعليل للألفاظ والمصطلحات بتاعة العلم. يعني بيقول إن اللام سميناها قمرية على إن اللام شبهت بالنجوم، والحروف بتاعة ابغي حجاكة ديت شبهت بالقمر، وإن القمر النجم بيظهر ببضوءه موجود والقمر موجود والاتنين موجودين مش مشكلة عادي، يعني بيبقى القمر موجود بالليل وضوء النجوم برضو موجود. لكن في اللام الشمسية أقول لك سميناها شمسية ليه؟ هي اللام نجوم، الشمس لما بتطلع ضوءها بيظهر، ما إيه النجوم ما بت إيه باش لها لازمة كده خلاص، فتبقى الشمس هي اللي تظهر، فتبقى اللام الشمسية هي اللي تظهر والحروف بتاعتها إيه نجوم ضوءها ضعيف ما تظهرش. المهم يعني إن دي لام قمرية ودي لام إيه؟ ودي لام شمسية. فدي حكم لام ال، تمام؟ طيب هو كده ما ذكرش حكم اللام الإيه؟ اللازمة. إحنا قلنا دي اللي إحنا كنا بنتكلم فيه دي اسمها إيه؟ غير لازمة، يعني ممكن تتشال من الكلمة والكلمة تفضل. لكن اللي هي التانية اللي هي اللازمة لابد إن هي تأتي مع الكلمة، ماشي؟ دي حكمها إيه؟ اللام اللازمة دي لم تأتي إلا في الحروف في اللي هي الذي والتي وكده، وجت في كلمتين تانين في القرآن كمان، الآن واليسع، ماشي؟ دي لام أل، كويس؟ فاللي هي جت في الذي والتي دي كلها حكمها وجوب الإضغاء، يعني جه بعدها إيه؟ لام. لأن احنا اتفقنا ان الذي عبارة عن ايه؟ ال والذي، التي نفس المسألة، الذين، اللاتي، اللائي، كلها نفس الايه؟ نفس المسألة دي كده، تمام؟ فيبقى احنا دلوقتي عندنا هنا في الأسماء الموصولة كلها يبقى حكم اللام هنا وجوب الايه؟ إدغام، لأنه وقع بعدها لام، مش كده؟ ماشي ولا ايه؟ الكلمتين التانيين بقى اللي هما اليسع والآل، دول مجوش في القرآن خالص من غير ايه؟ من غير آل، تمام؟ فدي تبقى لام ايه؟ لازمة، يعني تلزم الكلمة على طول، يعني تلزم الكلمة دائما، ماشي؟ فدي هيبقى حكمها ايه؟ جوب الإظهار، لأن الأولانية جه بعدها ياء اليسع، والتانية جه بعدها ايه؟ همزة الآن، ماشي كده؟ واضحة ولا واضحة؟ مش واضحة. طيب احنا قلنا ان لام الاسم دي او لام ال، بلاش لام الاسم، لام ال دي لها حالتين او قسمين، ماشي؟ القسم الاول ان هي تكون ايه؟ لا هي زائدة على طول، سيبنا من زائدة دي عشان ما نلخبطش نفسنا، سيبك من موضوع زائدة. لم قال يا إما لازمة يا إما إيه؟ غير لازمة. يعني إيه لازمة؟ يعني الكلمة ما بتجيش من غير ألف ولا، ماشي؟ لغاية هنا كويس؟ طيب غير لازمة يعني ممكن الكلمة تيجي من غير ألف ولا، تمام كده؟ ماشي. حكم بقى اللي هي اللازمة دي حكمها وجوب الإظهار إلا لو جه بعدها إيه؟ لام، ماشي؟ أنت معايا ولا رحت فين؟ معايا؟ طيب يبقى قال حكمها وجوب اللي هي إيه؟ اتفقنا إن هي لازمة يعني على طول مع الكلمة، حكمها وجوب الإظهار إلا لو جه بعدها لام. وجوب الإظهار ده عندنا كلمتين في القرآن فيهم أل لازمة، اللي هي كلمتين إيه؟ اليسع والآء، ماشي كده؟ مش مكتوبة عندك، أنت بتدور في إيه؟ مش مكتوبة، ماشي؟ ديت هيبقى حكمها وجوب الإظهار، خلاص كده؟ ماشي. طيب لو جه بعدها لام يبقى حكمها ايه؟ وجوب الادغام. ماشي. طيب مثالها ايه؟ الذي والتي والذين واللائي واللاتي. ماشي ماشي ولا ايه؟ يبقى كده عندنا لام ال دي يا اما لازمه يا اما ايه غير لازمه. اه طيب ماشي. طيب احنا نذكر الاحكام ديت تمام، والمره الجايه ان شاء الله ايه نشرح على الصبور. ماشي ماشي. طيب لم الاسم الاصليه، اصليه يعني مش زائده. ماشي. وسيبنا بقى من زائده لازمه وغير لازمه، هنقرا الكلام بس نفسره وبعد كده نشرحها المره الجايه تاني على الصبور ان شاء الله. لام الاسم الأصلية حكمها إظهار مطلقا. لام الاسم الأصلية دي لا تأتي إلا إيه؟ في وسط الكلمة، لا تأتي إلا متوسطة، ما تجيش غير في وسط الكلمة، اللي هي لام الاسم الإيه؟ الأصلية. ماشي. زي إيه؟ سلطان. سل اللام إيه؟ ساكنة. سلسبيلة. سلسبيلة اللام إيه؟ ساكنة برضو. ألسنتكم. ألوانكم. ماشي. اللام برضو ايه ساكنه. دي كلها حكمها ايه؟ وجوب الاظهار. ماشي. اما لام الفعل، الفعل ده حاجه من ثلاثه، يا اما ماضي يا اما مضارع يا اما ايه امر. ماشي. مش خدنا كده في القراءه زمان يقول لك اللام الفعل ماضي ومضارع وامر. الفعل الماضي اللام بتاعته ما تجيش ساكنه إلا لو كانت في وسط الفعل برضو، ما ينفعش لام فعل ماضي تيجي ساكنة في آخر الإيه؟ في آخر الفعل. ماشي. طيب يبقى خلاص، يبقى لام الفعل الماضي على طول هيبقى حكمها إيه؟ وجوب الإظهار. ماشي. لأنها هتيجي في وسط الفعل، ومفيش فعل ماضي في لام ساكنة في وسط الفعل جه بعدها لام أو راء. إحنا الضابط عندنا عموما في اللام الساكنة عموما إن حكمها وجوب الإظهار إلا لو جه وراها لام أو راء. ماشي. ده ضابط عام في لام الاسم ولام الفعل ولام الحرف. ماشي. في لام الفعل الماضي حكمها وجوب الإظهار. تمام. مثالها إيه؟ التقى. الفعل الماضي مثاله التقى. فعل ماضي يعني الحدث وقع في الإيه؟ في الماضي، في الزمان الماضي. التقى يعني خلاص التقى، حصل من زمان، اللام بتاعته ساكنه، يبقى دي حكمها وجوب الاظهار التقى. ماشي. والمضارع هيبقى حكمها برضو وجوب الاظهار زي يلتقطه. ماشي. يلتقطه الا لو جه فعل مضارع اخره لام ساكنه جه بعدها لام او راء. مثالها ايه؟ زي مثلا قال ألم أقل لك. ده مش موجود عندك برضو، ما تدورش في الكتاب. قال ألم أقل لك. ماشي. أقل ده فعل إيه؟ ماضي. أنتم متأكدين أنه ماضي؟ هي لم أقل اسمه إيه؟ لا، ما عندناش مضارع مستمر إنجليزي بس، احنا عندنا مضارع بس من غير مستمر، مستمر بالاي ان جي، ده مش عندنا في اللغه العربيه، في الانجليزي بس، هو مضارع بس من غير مستمر. ماشي. ده فعل مضارع، اقل فعل مضارع. ماشي. بس مجزوم بلم. ماشي. فعلامه جزمه سكون اللام، فاحنا عندنا دلوقتي لام ساكنه في فعل مضارع جه بعدها ايه؟ لام لك، بتضغم اللام دي في اللام دي، اقل لك، اللام دي في اللام دي. تمام. وزي مثلا ايه؟ ألم نجعل له عيني. ألم نجعل له عيني. تمام. تمام؟ يبقى لم نجعل اللام ساكنة وبعدها لام، يبقى ايه تضغم اللام دي في اللام دي، لم نجعل له عينين. ده الفعل المضارع. يبقى الفعل المضارع يجب اظهار اللام بتاعته الا لو ايه وقعت اللام متطرفة ساكنة وبعديها لا. ماشي. الفعل الامر يجب اظهار اللام بتاعته برضو الضابط نفسه الا لو وقع بعدها لام او ايه او راء. ماشي. مثال الفعل الامر اللي فيه لام ساكنة ايه؟ قل. طيب ما وقعش بعدها لام او راء يبقى يجب ايه اظهارها. طب لو وقع بعدها لام او راء يبقى يجب ادغامها، زي قل لكم، قل لكم ميعاد يوم مثلا، قل لكم لام ساكنة وبعدها لام، قل لكم. وزي الراء قل ربي، وقل رب زدني علم، دي هتتنطق ازاي بقى؟ قر مش قل، اللام ادغمت في الراء بقت راء، راء واحدة مشددة تبقى ايه قر، قر ربي. تمام. يبقى ايه ما عادش فيه لام خلاص، زي ما كنا بنعمل في النون المدغمة. تمام. يبقى ديت ايه برضو وقر ربي زدني علم. ماشي. طيب لام الحرف لم يأتي في الحروف لام ساكنة إلا في حرفين، هل وبل، دول الاتنين اللي جم في القرآن حروف وفيها لام إيه لام ساكنة، ودي برضو نفس الضابط بتاعنا إن هيبقى حكمها وجوب الإظهار إلا لو أتى بعدهم إيه لام أو راء. مثال مثلا هل، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال، هل عسيتم يبقى تنطق لام مظهرة، هل عسيتم. ومثال بل زي مثلا إيه قل بل ملة إبراهيم، بل ملة إبراهيم. ماشي. يبقى ده إظهار، لو وقع بعديها لام أو راء تضغم. مثالها مع بل زي مثلا إيه بل لعنهم الله، بل لعنهم. مثالها مع الراء بر رفعه الله إليه، تبقى إيه بر رفعه الله إليه. خد بالك ان مفيش لام خلاص، قلبنا اللام لراء وادغمنا الراء في راء بقت بر رفعه، بر رفعه الله اليه. اما مع اللام مع هل قصدي زي مثلا ايه فقل هل لك الى ان تزكى، هل لك، ولم ياتي في القران بعد هل حرف الراء، لم ياتي في القران مثال في راء بعد ايه بعد هل. وان كان بعض الناس اللي بيالفوا في التجويد وفي القراءات ذكر مثال واحد يعني، بس طبعا ده لم يقع وكان خطأ منه يعني، كان جاب مثال كده هل رأيتم، كان مفيش هل رأيتم في القرآن خالص. تمام. فصحيح ان مفيش في القرآن مثال لراء وقعت بعد كلمة ايه هل. ماشي. او بعد حرف هل. فيبقى احنا عندنا كده الضابط العام ان اللام الساكنة حكمها وجوب الإظهار الا اذا وقع بعدها ايه لام أو راء، فيبقى حكمها وجوب الإدغام. ماشي. والتفصيل إن شاء الله، تفصيل التقسيمة بتاعتها كده اللي هي لام اسم إيه ولام حرف ولام فعل، دي إن شاء الله مرة جاية نفصلها على السبورة إن شاء الله تبقى أسهل. فإن شاء الله المرة الجاية ناخد بقى أحكام اللام بس بتفصيل أحسن إن شاء الله. قولوا قولوا هذا، أستغفر